الحديث أيها الإخوة الكرام من رواية عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس. وعطاء بن السائب رحمه الله اختلط، حصل له يعني اختلاط في آخر عمره، لكن الرواة عن عطاء بن السائب هم شعبة والثوري، وقد رويا عنه قبل الاختلاط، رويا عنه قبل أن يختلط، ولذلك الحافظ رحمه الله قال وإسناده صحيح. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة، القصعة إناء من خشب، إناء من خشب، يعني مثل ما الآن نحن نقول الصحن والحلة وما أشبه ذلك، العرب كانوا يقولون القصعة والصحفة والجفنة وما أشبه ذلك. نعم، فالقصعة إناء من خشب بقصعة من ثريد. ما هو الثريد؟ هو الخبز المرقوق، الخبز المرقوق المبلل بالمرق ومعه اللحم. الثريد خبز مرقوق مبلل بالمرق ومعه لحم، اللي هو الفتة كما نقول، الفتة. نعم، فأتي بقصعة من ثريد فقال للصحابة رضوان الله عليهم كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في الوسط. مشكلة؟ طيب، طبعا أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث فيه إخبار عن أمر غيبي، ليس شيئا محسوسا، يخبر عليه الصلاة والسلام بأن البركة تكون في وسط الطعام، ولذلك يرشدنا عليه الصلاة والسلام أن نأكل من الجوانب، أن نأكل من الجوانب. وهذا الأدب نحتاج إليه الآن، خاصة إذا أكل الناس فولا، فإن بعضهم يعمد إلى وسط القصعة أو الصحن من أجل أن يجر إليه الزيت، من أجل أن يحدث نفقا، فالزيت يجري ناحيته، فلذلك بعد لقمتين بتلقى الطعام يعني ذهب ولا يدرى أين ذهب، ذهبت بركته، ولذلك يقوم الناس وما شبعوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى الأكل من الجوانب. فهذا الحديث استفاد منه أولا كرم الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة من ثريد، أتي. نعم، ومن الفوائد أيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم للثريد، ولذلك لما أراد أن يثني على عائشة ماذا قال؟ وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، قالوا لأن الثريد أيسر بلعا وأسهل هضما، الثريد يبلع سريعا ويهضم سريعا. أيضا من فوائد هذا الحديث الإرشاد إلى هذا الأدب من آداب الوليمة أو من آداب المائدة، بأن الناس يأكلون من جوانب الطعام ولا يأكلون من وسطه. ثم من فوائد هذا الحديث تعليل الأحكام، تعليل الأحكام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما يعني أعطاهم هذا الأمر هكذا مجردا، وإنما علل، قال فإن البركة تنزل في وسطه، أي في وسط الطعام. فدائما الإنسان لو أنه أتى بحكم وهو يعلم له علة فالأفضل أن يذكر هذه العلة، خاصة في زماننا، لأن الناس قد أوتوا جدلا. كثير من الناس يقول لك أنا داير أقتنع، يعني ما يكتفي مجرد أن يقال له قال الله أو قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يريد علة مقنعة له. أسأل الله